فسجدنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَلَّلُونِ إِسْتَغَفَهُ وَاصِبًا فَصَنَّ أَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فنادي في الظلمات

يا جود

Lord. صدق الله العظيم.